كانت الطائرة على بعد 200 كيلومتر من البحر، وكان ربان الطائرة قد أبلغوا برج المراقبة بأنهم على وشك الهبوط. نداء إلى برج المراقبة، نداء إلى برج المراقبة، لقد فقدنا المحرك الأيمن، لقد فقدنا المحرك الأيمن.